السلام عليكم حياك كيف حالك وأولادك؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الآن أعطيكم يعني تصور عن أسباب الخلاف يعني بشكل عام، وبعد ذلك نشوف الخلاف. تجدون أنه أمر عادي، بمعنى أن تكوين الله لبني آدم تكوين متفاوت، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاختلاف أمر ما ينكر، موجود في عصر الصحابة وعصر التابعين وأتباع التابعين وهكذا إلى يومنا هذا. ليس في الأصول، في أصول الدين، وإنما الاختلاف يكون في بعض المسائل الفرعية، أما أصول الدين فهي مواقع إجماع، وهذا بخلاف الفرق التي ضلت عن الطريق المستقيم. هي تختلف عن أهل السنة والجماعة، لكن خلافهم يعني لا يلتفت إليه، مثل يعني مسائل اختلفوا فيها، مسائل العقائد، مثل المعتزلة ومثل الجهمية ومثل المرجئة ومثل الخوارج ومثل هذه أمور، هذا ما يلتفت إلى خلافهم، إنما يلتفت إلى خلاف العلماء المعتبرين. عندما ننظر إلى الكتب التي ألفت في أسباب الخلاف، نجد أن هذه الكتب منها ما كان في بيان أسباب اختلاف المفسرين، ومنها ما كان في بيان أسباب اختلاف المحدثين، ومنها ما كان في بيان أسباب اختلاف الفقهاء واختلاف الأصوليين. وإذا نظرنا إلى اختلاف المفسرين وجدنا أنه يرجع إلى أمور أساسية. من هذه الأمور علم اللغة، ومن هذا الاختلاف في رسم القرآن، والاختلاف في القراءات، الاختلاف في القراءات. ثم يأتي بعد ذلك الاختلاف من جهة قواعد التفسير، وكلمة قواعد التفسير أنا ذكرتها من أجل القواعد التي يعتمد عليها للاستنباط من القرآن. وإذا ويبي أتي كلام بعد قليل، لكنه وإذا نظرنا إلى الخلاف بين المحدثين وجدنا أيضا أنه يرجع إلى أصول الحديث القواعد التي ألفت في علوم الحديث. وإذا نظرنا إلى السنة وجدنا أنه ينظر إليها من وجوه أساسية، هذه الوجوه هي طريق الحديث، وطريق الحديث له جانبان. الجانب الأول طريق الحديث من جهة السند وعوارض السند، عوارض السند مثل الإرسال ومثل الوقف ومثل الانقطاع والأشياء هذه كلها، كل هذه من عوارض السند. وكذلك من جهة الرجال، يعني اختلاف المحدثين في مسألة الجرح والتعديل، فيكون هناك خلاف بينهم من جهة السند، أو يكون بينهم خلاف من جهة الرجال. الأمر الثاني هو من جهة المتن، متن الحديث، ومتن الحديث ينظر إليه من جهتين أساسيتين. الجهة الأولى، الجهة الأولى هي من ناحية ما يعرض للمتن من الشذوذ ومن الإعلال وما إلى ذلك، والأمر الثاني من جهة ما يعرض للمتن من ناحية الدلالة، يعني عوارض الدلالة، عوارض الدلالة مثل ما يعرض للعموم من التخصيص، أو يعرض للإطلاق من التقييد، أو كثير في الأمر الثالث من جهة الحديث هو النظر إلى الاختلاف في بقاء الحديث، بقاء الدلالة، وهذا عبارة عن النسخ، يعني قد مثلا يختلفون في مسائل تأتي من ناحية النسخ. فهذه ثلاثة أمور تتركز عليها أسباب اختلاف المحدثين، يعني إما أن يكون أسباب الاختلاف ترجع إلى الطريق، والطريق من جهة السند وعوارضه، أو من جهة الرجال، رجال السند، وقد يكون من جهة المتن، من جهة المتن من ناحية ما يعرض له من الشذوذ والإعلال وما إلى ذلك، أو يعرض له من جهة الدلالة، يعني بقاء الدلالة، أو ما يعرض للدلالة من تخصيص أو تقييد أو غير ذلك، أو من جهة البقاء. فهذه هي الركائز الأساسية من جهة يعني أسباب اختلاف المحدثين. وفي كتاب، هي رسالة دكتوراه في أسباب اختلاف المحدثين، وفي رسالة دكتوراه في أسباب اختلاف موجودة في أسباب اختلاف المفسرين، وفي رسالة لشيخ الإسلام في مسألة اختلاف أسباب اختلاف المفسرين، وفيه لكتاب أيضا في أسباب اختلاف المحدثين اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. المقصود أن أسباب اختلاف المفسرين مخدومة، وأسباب اختلاف المحدثين مخدومة، والكتب كلها متيسرة في المكتبات. عندما نأتي إلى الاختلاف الذي يقع في علم الأصول، والاختلاف الذي يقع في علم الفقه، ونريد أن نبحث عن الأسباب التي ينشأ عنها اختلاف الأصوليين وينشأ عنها اختلاف الفقهاء. إذا نظرنا إلى الكتب المؤلفة في هذا وجدنا أن فيه كتب ألفت من الناحية النظرية، يعني من ناحية التقعيد، وفي كتاب واحد هو الذي أعرفه أنه ألف من الناحية التطبيقية، يعني من ناحية تطبيق قواعد أسباب الخلاف في الفروع الفقهية، وهو كتاب اسمه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وقد طبع طبعة أخيرة، طبعة يعني جيدة، كان طبعة قديمة لكن طبع طبعة أخيرة، والطبعة هذه جيدة، والكتاب هذا هو الوحيد فيما أعلم أنا، هو الوحيد فيما يتعلق بمعرفة لتطبيق قواعد أسباب الخلاف عمليا، لأنه يذكر لك الأقوال ويذكر القائلين ويذكر الأدلة، ثم بعد ذلك يقول لك وسبب الخلاف هو كذا، يعني يعمل مقارنة بين الأدلة. عندما نأتي إلى الكتب النظرية، في كتاب الإنصاف البطليوسي، وفي كتاب الإنصاف لولي الله الدهلوي، وفي كتابات في أسباب الخلاف حديثة، يعني رسائل متيسرة موجودة في السوق، في أسباب الخلاف موجودة متيسرة في السوق. عندما ننظر إلى هذه الأسباب، يعني القواعد الأسباب، أحبك تنتبهون علشان يعني يتركز الموضوع في أذهانكم بشكل مختصر جدا، وبعدين نأتي إلى، إذا نظرنا الآن إلى أصول الفقه وجدنا أنه يعني جميع المؤلفات التي ألفت في كتب أصول، في أصول الفقه كثير منها، كثير منها تجدون أن الكتاب يكون مستمدا من علم الكلام ومن رحمك الله ومن مبادئ اللغة ومن المبادئ الفقهية، يعني مبادئ فقهية ومبادئ لغوية ومبادئ كلامية، بمعنى أن الكتاب الأصول مثل المستصفى للغزالي، مثل الأحكام للآمدي، ومثل كتاب الرازي المحصول، في كتب كثيرة يعني صاحبها بنى كتابه على هذه المبادئ الثلاثة، وفي كتب من كتب الأصول اقتصرت على المبادئ اللغوية والمبادئ الفقهية، وفي كتب اقتصرت على المبادئ الفقهية. وعلى كل حال هذا كله من ناحية يعني المنهج أو التصور اللي يتصوره الشخص عندما يريد أن يؤلف كتابا، ولا في مشاحة في هذه الأمور. عندما نأتي إلى، لأن الذي يعنينا هنا هو أمران، الأمر الأول ما يتعلق بالمبادئ اللغوية، والأمر الثاني ما يتعلق بالمبادئ الفقهية. عندما نأتي إلى المبادئ اللغوية نجد أن علم اللغة له مدخل قوي في سبب الخلاف من جهتين. أما الجهة الأولى فهي من جهة المفردات، وسيأتي تفصيل هذا مستقبلا، لكن أريد أنكم تتصورون، من جهة علم المفردات، والثاني من جهة التركيب، من جهة التركيب يعني الجمل، هذا من جانب. الجانب الثاني من جهة المبادئ الفقهية. إذا نظرنا إلى علم الأصول وجدنا أنه يطلق على الأدلة، على الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس في تقريبا 19 دليل. هذه أدلة يعتبرونها هي أصول الفقه. في قواعد أصولية استقرأت أدلتها عن طريق أصول الفقه، فقررت هذه القواعد الفقهية وصارت أساسا للرجوع إليها عند الاستنباط، سواء كان الاستنباط من القرآن أو كان الاستنباط من السنة، لأن هذا من الأمور التي يشترك فيها القرآن وتشترك فيها السنة. وإذا نظرنا إليها وجدنا أن يكون سبب خلاف من جهة بعض أدلة الأصول، يرحمك الله، مثل الاختلاف في، أنا ترى أذكر لكم نماذج لا على سبيل الحصر، مثل الاختلاف الآن في قول الصحابي، ومثل الاختلاف في المصالح المرسلة، ومثل الاختلاف في القياس، يعني في نفس الدليل يختلفون فيه، إما أن يختلفوا في أصله وإما أن يختلفوا في شيء من التفاصيل، فيكون الدليل هذا الاختلاف في الدليل سبب من أسباب الخلاف. الاختلاف في الدليل يكون سبب من أسباب الخلاف. وإذا نظرنا إلى القواعد الأصولية وجدنا أن القواعد الأصولية تتكون من أدلة على الوجه الآتي: الوجه الأول دلالة الألفاظ من جهة الوضع، تتكون قواعد من دلالة الألفاظ من جهة الوضع، ودلالة الألفاظ من جهة الوضع تنحصر في 6: في الأمر وفي النهي وفي العموم وفي الخصوص وفي الإطلاق وفي التقييد. فتتكون قواعد أصولية من دلالة الألفاظ من جهة الوضع. هذه القواعد التي تكونت، كل عالم من العلماء المعتبرين مثل الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يعتبر مجتهد مطلق، والمجتهد المطلق هو الذي وضع القواعد لنفسه وبنى فقهه على قواعده، يعني ما يبني فقهه على قواعد غيره، إنما يبني فقهه على قواعده هو. والإمام أحمد مجتهد مطلق، الشافعي مجتهد مطلق، الإمام مالك مجتهد مطلق، الإمام أبو حنيفة مجتهد، ولهذا تجدون كل إمام منهم له قواعده. وعندما تأتي في علم الخلاف الذي من هذا النوع اللي يعرض المذاهب، تجد أن كل إمام يستدل ويذكر ويكون رأيه في الدليل يوضح لك رأيه في القاعدة التي يرجع إليها هذا الدليل. وقد يحصل اتفاق بين الأئمة في بعض القواعد، وقد يحصل اختلاف، والذي يعنينا هنا هو مسألة الاختلاف. فعندما يختلفون في قاعدة من قواعد دلالة الألفاظ وضعا، يكون اختلافهم في هذه القاعدة هو السبب في اختلافهم في المسألة، لأن كل واحد يورد أدلة ويذكر وجه الدلالة على حسب رأيه في القاعدة، وهكذا. الأمر الثاني دلالة الألفاظ استعمالا، يعني في قواعد من قواعد الأصول تكون دلالة الألفاظ استعمالا، وهذا ينحصر في 4: الأول دلالة يعني الأول الحقيقة، والثاني المجاز، والثالث الصريح، والرابع الكناية. ففيه قواعد، قواعد أصولية تكون راجعة إلى دلالة الألفاظ استعمالا. ودلالة الألفاظ استعمالا مثل دلالة الألفاظ وضعا من جهة الاتفاق والاختلاف، يعني قد يتفقون وقد يختلفون. فعندما يختلفون في قاعدة من قواعد دلالة الألفاظ استعمالا، تكون هذه القاعدة هي منشأ الخلاف بينهم في جميع الفروع التي تتفرع على هذه القاعدة بناء على الأدلة التي يذكرونها، ويوجهون ويذكرون وجه الدلالة على حسب التقعيد الذي يراه الإمام. والثالث هو دلالة الألفاظ من جهة ترتيب الدلالة، من جهة ترتيب الدلالة، وهذا يكون في النص وفي الظاهر وفي المجمل وفي المعنى المرجوح، وفي المعنى المرجوح يعني في معنى المرجوح ومعنى ومعنيان متساويان مثلا، ومعنى راجح ونص. في قواعد تكون راجعة إلى هذه الأمور، والقواعد كما سبق في الأول والثاني قد يكون في اتفاق بين الأئمة، وقد يختلفون في بعضها، فيكون اختلافهم في هذا البعض هو السبب في اختلافهم في الفروع. الأمر الرابع هو دلالة الألفاظ من جهة فهم الدلالة، من جهة فهم الدلالة، ويندرج تحت هذا جميع مباحث المنطوق والمفهوم، سواء كان المنطوق صريحا أو غير صريح، والمفهوم قد يكون مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة. جميع تفاصيل دلالة المنطوق والمفهوم لها قواعد طبعا، هذه القواعد كغيرها مما سبق، يعني قد يتفقون على مثلا قاعدة من القواعد، وقد يختلفون. وعندما يختلفون في قاعدة من القواعد، ينشأ عن هذا الاختلاف في القاعدة اختلافهم في جميع الفروع. فدلالة الألفاظ وضعا، ودلالة الألفاظ استعمالا، ودلالة الألفاظ ترتيبا، ودلالة الألفاظ فهما. دلالة الألفاظ فهما كما ذكرت لكم إنها شاملة لجميع مباحث المنطوق والمفهوم. وهذا يعني الأمور هذه عندما ننظر، أذكر لكم شيء من الأمثلة، لا عندما ننظر إلى الأمر قد يقول الإنسان الأمر سهل، الأمر وش، لكن عندما ننظر إلى جهود العلماء السابقين نجد أنهم مثلا منهم من كتب فيه يعني كتابة مستقلة، وفي العصر الحديث الآن في واحد كتب رسالة دكتوراه في صوارف، يعني الصوارف للأمر عن دلالته على الوجوب، رسالة دكتوراه، والثاني في صوارف النهي عن دلالته على التحريم، رسالة دكتوراه. أنا غرضي أن الساحة المكتبية الآن يوجد فيها رسائل في هذه الأمور الأربعة، تجد الأمر، تجد النهي، المطلق والمقيد نفس الشيء، العموم والخصوص في مؤلفات كثيرة، أكثر من 20 مؤلف. وعندما تأتي في دلالة النص كلها فيها مؤلفات جزئية، يعني كل جزئية منها تجد أنها مخدومة. أنا غرضي أن هذا كلام قليل، لكن عندما تأتي للساحة التأليفية تجد أن هذه الأمور يعني واسعة جدا ومستوعبة لجميع الأسباب التي ترجع إلى هذه القواعد مستوعبة لها. فتبين لنا من هذا أن يعني أن الخلاف شيء طبيعي، ولكن لا بد من النظر إلى المختلفين من هم من ناحية المستوى، من ناحية المستوى. وبعد ذلك عندما تدخل في الخلاف معهم لا بد أنك تعرف قواعد هذا العالم وتعرف قواعد هذا العالم، من أجل أنك تمشي على بصيرة، وعندما تكون سبب الخلاف بين عالمين تكون يعني كونته تكوينا علميا مؤصلا. أما ما يفعل بعض الناس الحين من الكلام الخطابي ولا الكلام الحماسي ولا الكلام يجي على وجوه كثيرة، كل هذا مثل التبن ما له قيمة أبد. فالقيمة الحقيقية هي للكلام الذي يرجع إلى أصوله الصحيحة. هذه فكرة عن ما يعني يتعلق بأسباب الخلاف، وفي المستقبل إن شاء الله نعطيكم إياها على حسب يعني كل باب نعطيكم تصور مجمل عن هذا. الدرس الأول. الدرس الثاني هو علم الفروق. اقرأ يا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفرق الرابع بين قاعدتين ولو الشرطيتين، إن لا تتعلق إلا بمعدوم المستقبل، ولو تتعلق بالماضي، تقول إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا تريد دخولا تقدم بل مستقبلا، ولا طلاقا تقدم بل مستقبلا، وإن وقع خلاف ذلك أول، وتقول في لو جئتني أمس أكرمتك اليوم، ولو جئتني أمس أكرمتك أمس. فالمعلق والمعلق عليه ماضيان، وذلك متعذر في إن، بل إذا وقع في شرطها أو جوابها فعل ماض كان مجازا مؤولا بالمستقبل، نحو جاء زيد أكرمته، فهذان جاء زيد نحو إن جاء زيد أكرمته، فهذان فعلان الماضيان مؤولان بالمستقبل، تقديره إن يجيء زيد أكرمه. المقصود من هذا الفرق هو أن كلمة إن أداة شرط، وكلمة لو أداة شرط. وفي ناحية مهمة جدا لا بد أن يتنبه لها الشخص، فهي أنه إذا كان يقرأ في كتاب أو يقرأ القرآن أو يقرأ حديث، فلا بد أن يعرف طرائف الكلام الذي يقرأه. وفي اعتقادي، ولا أدري عاد أنا مصيب ولا مخطئ، في اعتقادي أن يمكن 95% يقرؤون الكلام ولا يعرفون وظائفه، بدليل أنه إذا قرأ صفحة يقول له اترك الكتاب، أريد أنك توضح لي مقصود المؤلف من الكلام الذي قرأته، يقول لك والله ما أدري. فتكون قراءة الإنسان لكتب العلم مثل قراءة الجرائد. وأنا سبق أني ذكرت لكم كلام الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، يقول قرأت الرسالة للشافعي 600 مرة، وفي كل مرة يتبين لي من العلم ما لم يتبين لي من قبل. فأنت إذا كنت تقرأ ولا تعرف وظائف الكلام التي قصدها المتكلم من كلامه، ما في فائدة من قراءتك، إلا إذا كان الكلام الذي تقرأه أنت تؤجر عليه من ناحية يعني في عبادة مثل قراءة القرآن، مثل قراءة الحديث، هذا في قراءة تعبد، تقرأ تعبد، هذا لأن هذا وحي وهذا وحي، وإن كان الوحي يختلف، وحي السنة يختلف عن وحي القرآن، لكن إنك تقرأ ولا يعني ما تتصور مراد الله، وتقرأ ولا تتصور مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنك تقرأ الحروف فقط. فهذا أسلوب، الأسلوب اللي هو ذكر في كلمة إن ولو، هذا الأسلوب موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في لغة العرب وموجود أيضا في استعمال الناس، موجود أيضا في استعمال الناس. ويترتب على الفرق بينهما، يعني يترتب عليه، يترتب على هذا الفرق أحكام. فهو هنا في كلمة إن يقول إنها أداة شرط، أداة شرط، لكن عندما تستعمل، عندما تستعمل في شرط وفي جواب شرط، في شرط وفي جواب شرط. عندما ننظر إلى الشرط، يعني فعل الشرط وجواب الشرط، ونريد أن نضيف فعل الشرط وجواب الشرط، هل نضيفه إلى زمن حاضر أو نضيفه إلى زمن مضى أو نضيفه إلى أمر معدوم يراد إيجاده مستقبلا؟ يعني أمر يراد إيجاده مستقبلا. اقرأ الكلام علشان نرتب الكلام عليه. ايه اقرأ من الأول. إن لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل، إن لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل، يعني الأمر المراء، يعني عندما تستعمل هذه الصيغة تدخل على كلام هو معدوم لكن يراد إيجاده مستقبلا، يراد إيجاده مستقبلا. ولو تتعلق بالماضي، ولو تتعلق بالماضي، كلمة بالماضي يعني أمر سبق، فكلمة بالماضي يعني كأنه أمر موجود. نعم. تقول إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، الدخول ما حصل قبل الكلام، الدخول معدوم والطلاق معدوم، أتت إن يوجد السبب اللي هو الشرط، ثم يوجد المسبب، والسبب معدوم والمسبب معدوما في السابق، لكن لما جاءت إن صارت مثلا، صارت إن هذه للسبب وللمسبب. فلا تريد دخولا تقدم بالمستقبل، هذا هو، ولا طلاقا تقدم بالمستقبل، هذا هو، وإن وقع خلاف ذلك أول، سهل هذا، ما في مشكلة. وتقول في لو جئتني أمس أكرمتك اليوم، اي كله ما في اشكال الان، بس انتهى الان. بس هل عندكم اسئله فيها وش هي؟ اقراها لاني انا ما اقراها، بس اذا صار السؤال مهم مضبوط اتركه، وبعض الطلاب الله يصلحهم معي ما هم مضبوطين. لا حقيقه تجي أسئلة ما يعني خارجة عن حدود الأدب، لأن السائل ما يذكر اسمه. هذا هذا من اللي قافه هذا. أنا أظن يقول السائل: خرج أناس من عدة عوائل في الأحساء يدعون أنهم من آل البيت، فما واجبنا نحوهم علما أننا نختلط معهم في العمل الحكومي؟ وجزاكم الله خيرا. الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. أن تسأل عن الشخص الذي يجب عليك أن تتجنبه لكفر ولا لفسق، أما تسأل عن هذول وش تعاملك معهم، تعامل معهم على أساس أنهم إخوة لك، لكن عند إنسانك تبي تتعامل معهم تبي تعطيهم زكاة ما يجوز هذا، لكن لابد من الإثبات، إثبات أنهم من أهل البيت. نعم. وإذا أما إذا كان صدقة صدقة ما فيها مال، لكن زكاة لا. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على الجنازة منفردا قبل أن يصلي الجماعة عليها كقبل صلاة الظهر بساعة؟ لأنه أنكر علي وقالوا بأنك تنقل الجماعة من أداء فرض كفاية إلى سنة. وإذا الشخص يصلي مع الجماعة المسلمين على الجنازة. نعم. فضيلة الشيخ: الرسائل والكتب كثيرة، ولكن ما سبب غفلة الناس عنها خاصة طلاب العلم، وما نصيحتكم لهم؟ كل شخص حسب الدواعي التي عنده لطلب العلم، أحد عنده دواعي قوية ومستمرة حتى يتوفاه الله، وأحد لا، أحد عندما يتخرج يرى الاكتفاء ويرى أنه بلغ درجة يعني تغنيه عن التزود في تزود من العلم. والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول: وفوق كل ذي علم عليم. والإمام الشافعي يقول رحمه الله: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. بعض الناس إلى من تخرج تصور أنه حصل كل العلم، ويمكن بعد إلى تخرج من الكفاءة ولا من الثانوي يعني يصير بعد مثل واحد الرزن قال لي أني مشكني عليه ثلاث مسائل من الفقه، وانا اظن ولا توه ها قلت انت وش المستوى التعليمي؟ قال والله انا احمل الكفاءة. فتصور ان ما اشكل عليه الا ثلاث مسائل من الفقه. الانسان يعني طالب العلم نصيحة لوجه الله ان الشخص عندما ييسر الله له طلب العلم يحرص، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتفقد جوانب النقص من العلم، جوانب النقص، لأن عندنا الآن فكرة التخصص هذه طبت على إخراج علماء. يجيك متخصص يدرس الفقه يقول والله أنا ما لي علاقة لا في التفسير ولا في الحديث ولا في الأصول، ولا يجيك مدرس حديث يقول والله ما لي علاقة في التفسير، ويمشي على خط حياته لين يموت. صير هذا يعني أنا أصوره على أنه مثل الاستصناع، يعني أصنع رجل لمهمة خاصة يشتغل فيها يأكل منها بس، لكن يكون ينفع المسلمين عالم لا، لأن العلوم الشرعية هذه ووسائلها بعضها مرتبط ببعض وبعضها مكمل لبعض. فالشخص عندما يعني يتعلم يحتاج إلى أنه يتحسس جميع بعد ما يتخرج يتحسس جميع مواضع النقص اللي عنده ويكملها على مهل، خلى لا يكملها إلا إذا بلغ 40 سنة 50 سنة 60 سنة، لكن إنه ما يغفل. تلقاه الآن متخرج ويمكن إنه مشتغل في أعمال للمسلمين، ولو تجي مسألة من مسائل الفرائض ما أعرف يقسمها. لماذا؟ لأنه ما درس الفرائض دراسة يعني كافية، أو يقسمها لكن جسمه غلط، فالمسألة يعني يحتاج الواحد إلى أن يتفقد نفسه. نعم حفظك الله يا شيخ في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين وقوله وما أدراك ما ليلة القدر وقوله وما أدراك ما القارعة وقوله وما أدراك ما الحطمة، هل كاف الخطاب هذه للنبي صلى الله عليه وسلم أم هي لكل قارئ للقرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخصه الله بشيء دون الخلق يذكر الدليل أو القرينة التي تدل على خصوصيته، وفيه كتب في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كاملة. ففي قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فكلمة خالصة لك من دون المؤمنين هذه هي القرينة الدالة على خصوصية هذه الصورة له. لكن هذه الآيات التي ذكرها السائل هذه هي موجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب على أنه رسول، ويوجه إليه الخطاب على أنه مفتي، ويوجه إليه الخطاب على أنه قاضي، ويوجه إليه الخطاب على أنه والي حسبة، ويوجه إليه الخطاب على أنه مبلغ عن الله جل وعلا، ويوجه إليه الخطاب على أنه فرد، يعني يوجه إليه الخطاب على أنه فرد يعني بصفته البشرية. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ في الدرس الماضي عرفنا أن الشرط الشرعي يتفق مع الشرط العقلي في جهة العدم وأنه يختلف من جهة الوجود، لكن ذكر القرافي قوله إذا ظهرت حقيقة كل واحد من السبب والشرط والمانع يظهر أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط العقلية كالحياة مع العلم أو الشرعية كالطهارة مع الصلاة أو العادية كالسلم مع صعود السطح، فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في المشروط ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. طيب السؤال ما هو؟ انتهت الورقة. لا للسؤال الإشكال اللي حاصل عند الأخ هذا هو الشرط اللغوي جاء يعني ذكره القرافي رحمه الله، لأن بعض الناس لأن يعني ظن أن بعض الناس يسوي بين الشرط اللغوي، لأن الشرط اللغوي جاء في القرآن وجاء في السنة ويأتي أيضا في استعمال الناس، فظن أنه لما كان شرط أن الشرط مجراه واحدا، فقال لا الشرط الشرعي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أما الشرط اللغوي فهو كالسبب يعني يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. بس أعطي السؤال بعدك. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، كتاب التلمساني كتاب التلمساني القواعد الأصولية وبناؤه على الفروع الفقهية يذكر المسألة ثم يذكر قول الأحناف ثم المالكية إلى آخره، أليس هذا الكتاب تطبيقي مثل كتاب بداية المجتهد جزاكم الله خيرا؟ الكتب المؤلفة أشكال كثيرة، لكن هذا الكتاب هو من كتب تخريج الفروع على الأصول، وكتب تخريج الفروع على الأصول تختلف عن كتب أسباب الخلاف، فأسباب الخلاف شيء وتخريج الفروع على الأصول شيء آخر، مثل كتاب الزنجاني ومثل كتاب التمهيد للأسنوي ومثل كتاب تخريج القواعد تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية للأسنوي نفسه، ومثل الكتاب اللي ذكر هذا كتاب ابن التلمساني، فكتب تخريج الفروع ومثل شو اسمه القواعد ابن رجب، لكن هذا تخريج الفروع على القواعد الفقهية، فكتب التخريج تختلف عن كتب الشيخ. هنا يقول السائل فضيلة الشيخ وفقكم الله، أورد المؤلف كلاما للعز بن عبد السلام قال فيه: فإن صلاة الله سبحانه ومعناها الإحسان، فإن الدعاء الذي هو حقيقة اللفظ محال فتعين حمله على مجازه وهو الإحسان. هل هذا الكلام يتضمن نفي صفة الكلام لله عز وجل؟ صفة الكلام لله جل وعلا هذه ما تحتاج إلى أن الإنسان يعني يدخل فيها، لا فيها إشكال، هذه ثابتة في القرآن وثابتة في السنة وثابتة بإجماع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فلا يحتاج الإنسان إلى أن نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، نجد في بعض الكتب عندنا ما يذكر مسألة فقهية أو عقدية يذكر خلاف أهل البدع ويقول: وقد خالفت مثلا المعتزلة أو الرافضة أو غير ذلك، معنى أن قولهم ليس معتد به. طيب الشخص ما تستطيع أنك تحجر على الناس، تحجر على الناس تقول لهم تبي تضع لهم منهج، تقول لا تألفون إلا في كذا، هذه قرون مضت وانتهت ومؤلفات موجودة، لكن أنت كشخص تبي تشتغل في علم الخلاف لا تتطرق إلى خلاف هؤلاء بس. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيك في التمذهب بحكم أن الأئمة الأربعة يعتبرون مجتهدون مطلقة وما بعدهم مقلدين؟ تمذهب وش معنى التمذهب هذا؟ يعني قصده أنك تنتسب إلى مذهب من المذاهب؟ هو الشخص له حالتان، حالة يستطيع أن يفهم الحكم بدليله، وله هو يبي يضع قواعد لكن يفهم كلام أهل العلم يستطيع الوصول إلى قول معتد به، هذا كافٍ نفسه. لكن شخص ما يستطيع الدخول في هذه الأمور هذا يسأل أهل الذكر. وفيه طبقات لفقهاء المذاهب الأربعة كلها، طبقات سبع، منها مجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى ومجتهد، تقريبا هي سبع طبقات. فالطبقة الأخيرة هذه لو صار الواحد ما يستطيع يعني يسأل أهل الذكر. نعم، انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفك أنت.